الله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني أحبكم في الله. ثم هل أنت مخلص؟ هل أنت صادق؟ هل أنت مسلم؟ هل أنت مخبث؟ هل تحب الله؟ هل تحب رسول الله؟ هل أنت صادق مع الله؟ هل أنت موقن بالله؟ هل أنت متوكل على الله؟ هل أنت تخاف من الله؟ هل أنت راج بالله؟ هل أنت تبتغي وجه الله؟ هل وهل وهل وهل أسئلة كثيرة ينبغي أن تتوارد على خاطر المسلم قبل أن يلقى الله فتنكشف له الحقائق التي كان يخدع بها نفسه، فتكون المفاجأة المذهلة التي تدع الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إخوتاه، إنها قضية الكذب. هل أنت ملتزم؟ هل أنت سني؟ هل أنت مؤدب مع الله ومع رسول الله؟ هل تحب كلام الله؟ هل تحب ذكر الله؟ هل تغفل عن الدنيا وتتغافل لتقبل على الله؟ هل تؤثر الله؟ هل تصبر عند قضاء الله؟ هل تصبر على الطاعة وعن المعصية ولوجه الله؟ هل تحسن إلى الناس؟ هل ترد الإساءة بالحسنة؟ هل وهل وهل وهل؟ أسئلة كثيرة، والإجابة عند كل الناس نعم نعم نعم نعم، بادي الرأي والأصل والحقيقة غير ذلك. أخي في الله، هل أنت صاحب خلق حسن؟ هل أنت صاحب خلق قويم؟ هل أنت صاحب خلق الإسلام؟ هل في صلاتك هل أنت خاسع؟ هل استحضرت عظمة الله ينصب وجهه لوجهك؟ هل تعلق قلبك بالله؟ هل استشعرت وأنت ساجد القرب من الله وأنت صائم؟ هل استشعرت مراقبة الله في الثلث الأخير؟ هل استشعرت كلام الله؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل وهل وهل وهل أسئلة كثيرة تتوارد تبحث عن إجابة في طيات نفسك لأنك متشاغل عنها. لقد سألتكم قبلا هل أنت سعيد حقا، وذكرت أن بعض الإجابة أن بعض الناس لا يعرف إجابة هذا السؤال، فهو لا يدري أسعيد أم سقري. هو نفسه ونفس الشيء مع تلك الأسئلة الكثيرة، قد يجيب البعض كذبا، وقد يجيب البعض زورا، وقد يتوقف البعض لأنه لا يدري إجابة لتلك الأسئلة. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. إخوتاه، إني والله أحبكم في الله، وإني والله والله والله لكم ناصح أمين، وإني والله ثم والله وتالله وبالله عليكم حريص، أقسم بالله أني أحب أن تدخلوا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها يا رب. لذلك سأحاول الصوت على الجرح النازل، سأجتهد في إيقاف نزيف دم الإيمان، وإن تألمت قليلا فاصبر، فستكون الثمرة كبيرة أكبر مما تتخيل. شيء من الصبر على ألم الضغط على الجرح لكي نوقف النزيف في جسد الأمة النابض من شبابها الضائع. أين الشباب؟ يا حسرة على الشباب. نعم، أين الرجال؟ يا حسرة على الرجال. إننا أحبتي في الله بحاجة إلى وقفة لنتدبر، أصادقون أم كذابون كبار؟ لنتأمل كذبة كبرى كذبناها على الناس فصدقناها وعشنا هذه الكذبة الكبيرة. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. إخوتي في الله، إن معالجة الأخطاء بمنتهى الصراحة والوضوح والكشف سبيل لإيقافها عند حدها. أما التغاضي عن الأخطاء والتغافل عن الأمراض، لا نكون كالذي يدفن رأسه في الرمال ليرى خطأه. إن الذين يقولون نتحدث فيما فوق السماء الجنة وما تحت الأرض القبر وما بينهما لا علاقة لنا به، إنهم أخذوا نصف الإسلام، فهم يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. إننا بحاجة إلى أن ننهى عن المنكر قبل أن تغرق السفينة، نسمي خطبتنا قبل أن تغرق السفينة. وقصة السفينة مشهورة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن قوما اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يتقوا مروا بمن هم في أعلى، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. قبل أن تغرق السفينة فتدخل في مسائلك الشخصية، في قضاياك العائلية، في أحوالك القلبية، فتدخل مضطرا لإنقاذ السفينة قبل أن تغرق. اللهم أنزل الموحدين، اللهم وإن أردت بقومنا فتنة فاخبطنا إليك غير مفتونين. إخوتي في الله، إن قضية معالجة الأخطاء علمناها ربنا. اختلف ثلاثة نفر في قضية الأنفال بعد أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بدر. ثلاثة نفر كما يذكر المفسرون تساءلوا عن مصير الأمثال الغنائم، فأنزل الله سورة سميت بهذا الاسم سورة الأمثال ليعالج القضية على وجه التعميم، رغم أنهم تاسع. ومع ذلك قال الله يسألونك، وكأن القضية صارت قضية الكل، يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول، فنزعها من أيديهم وردها إليه سبحانه، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن معالجة الأخطاء بهذه الطريقة الكشف صريح والبسط في المسألات علاج للبذر والقطع. أما إذا تركنا الجرح ينزف فسيجهز على الجسد، وإذا اندمل الجرح على دغل فسيدب السرطان ليتم القطع والبث. لذا نحتاج إلى تنظيف الجرح وإخراج الدغل ليلتئم الجرح على نظافة وطهارة. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح ذات بيننا. لعل القضية لم تتبين بعضكم، ولكني أزيد في قضية معالجة الأخطاء أن هذه طريقة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، حين جاءه رجل فقال إن قوما يخرجون من عندك يفعلون كذا وكذا، فقال ونادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا، وقال ما بال أقوام. فإنني حين أتحدث عن بعض الأمراض لأنها أمراض فردية في بعض أشخاص الصحوة، ولكن الخوف من ولكننا نخاف أن يعدي الأجرب السليم. إنها صغيرة تبدو في مكان من الأمكنة ثم تلبس أن تنتشر، ولا تفتأ أن تتكاثر، وتكاثر الأخطاء خطير. لذا عالج ربنا القضية في قضية رجل من الصحابة سرق، رجل سرق واتهم في هذه السرقة رجل يهودي، فتنزل عشر آيات من القرآن لتبرئة اليهودي وإلصاق التهمة بالمسلم. يقول الله في سورة النساء إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لقد كان في المجتمع المدني منافقون ومشركون ويهود، وكل هؤلاء سيشمسون فيقولون الصحابة سراق حرمية. وما منع ذلك التنزيل أن ينزل بفضيحة مسلم ليعالج الخطأ على الملأ؟ نعم لا بأس من هذا العلاج، وإن شمس الشامسون فإننا ينبغي أن نراعي إصلاح الجسد وإنقاذ الأمة ولو على حساب التخلص من بعض الأجزاء. أحبتي في الله، كذا عالج الله عز وجل القضية في غزوة أحد، قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ثم قال سبحانه وتعالى في طيات هذه الآيات وفي سياق هذا المعنى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى التساؤل في مائض حديثنا عن الصدق، فقد ذكرنا أن أصل السعادة أن ترضى عن الله ويرضى الله عنك. اللهم ارضى عنا يا رب. مرة أخرى أنادي إلى الباحثين عن السعادة، هلموا إلى رب كريم يسعد قلوب عباده المؤمنين. اللهم أسعد قلوبنا برضاك. نعم، هلموا إلى رب كريم يسعد قلوب عباده المؤمنين. أنادي الباحثين عن السعادة، جرفت ومال فلم يجلب سعادة، وجرفت ملتاح والمنصب والشهرة والمركز الاجتماعي والسندات العالية وحولكم المنافقون وما حصلتم سعادة. هلموا إلى الذي يملك السعادة وهو الله، الذي يملك السعادة وهو الله جل جلاله. هلموا بالصدق تعيشون السعادة. وكثيرا إخوتاه ما نتحدث عن المعاني العالية والآفاق السامية، فنتحدث عن الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول الله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، إلى آخر الآيات التي تمدح الصدق. ثم نبدأ نتحدث عن الصديقية وصفات الصادقين وأحوال الصادقين مع الله، فنسمع الكلام، نمصمص الشفاء، نعجب به، نتمناه، ثم ننام فلا نصلح شيئا ولا نصير من الصادقين. لا بد من علاج تربوي لهذه القضية. علاجها أن نقتنع ابتداء أننا كذابون، فنحاول أن نتعلم الصدق فنكون من الصادقين. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: كلما عرفت عملي على قولي تبين لي أنني كذاب خالص. الحسن يقول هذا. أيها السختياني، يقرأ قول الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبكي ويقول له: يا رب، إن بلوت أخبارنا هتكت أستارنا، فضحتنا وهتكت أستارنا، وتبين لك كذبنا. بهذه القناعة مع ذنب النفس سابق الصديقية. حتى قال أبو مسلم الخولاني: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. أننا بحاجة إلى رجال يتهمون أنفسهم بالكذب ليستطيعوا الوصول إلى الصديقية، ليكونوا من الصادقين. أما إذا ضللنا نحسن الظن بأنفسنا ونبدي قناعتنا بأننا من الصادقين، هنا لن نحاول تحقيق الصدق ولا تحصيل الصدق، لأننا أصلا من الصادقين. أخي في الله، تعال لنتأمل حالك. يقول بعض السلف: من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب، ومن ادعى ابتغاء وجه الله ثم مال بقلبه إلى مدح الناس وذمهم فهو كذاب، ومن ادعى الإخلاص ثم مال بقلبه إلى مدح الناس وذمهم فهو كذاب، ومن ادعى ابتغاء وجه الله ثم مال بقلبه إلى الراحة في الدنيا فهو كذاب، ومن ادعى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يتابعه في جميع الأحوال فهو كذاب، ومن ادعى التوكل ثم تعلق قلبه بالأسباب فهو كذاب، ومن ادعى التوبة ثم تسوف بالأعمال فهو كذاب. هذا طرف من أحوال الكذابين. تعال لنتأمل حالك، لنضعك في جهاز كشف الكذب. اقترحنا من منظور إسلامي قبل ذلك جهازا لقياس ضغط الهم، جهازا لقياس ضغط الهم. واليوم نبحث عن جهاد لكشف الكذب. اين هو؟ ليس امريكي الصنع، وهم يعظمون الكذب وهم اكبر كذابين في التاريخ. لكن ليس قضيتنا تلك، انما القضية اننا نحاول اكتشاف جهاز شرعي اسلامي لكشف الكذب. اخوتي، القضية ان هناك قول وحقيقة في الحديث الذي ضعفه الاكثرون وحسنه بعضهم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف اصبحت يا حارثة؟ قال: اصبحت مؤمنا. قال: ان لكل قول حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ هذه هي القضية، ان لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ ملتزم؟ نعم. فما حقيقة التزامك؟ اول وقفة مع المحب، مع المحب. من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه الى الدنيا فهو كذاب. هل تحب الله؟ بادي الرأي تقول طبعا طبعا طبعا. انت تزعم انك تحب الله، قلبك يميل الى الدنيا، اذا انت كذاب كبير. نعم اخوتان، قال الله: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله: ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. قال الله: وأقم وجهك للدين حنيفا. أتدري ما معنى الحنيف؟ الحنيف يعني المائل، أي ميل بكليتك إلى الله عن كل ما سواه. ولأجل ذلك من لطائف الخلق أن القلب في الجهة اليسرى من الصدر مائل الى جهة اليمين. اليس هذا عدب؟ ان القلب باصل الخلقة مائل الى اليمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في امره كله. اللهم اجعلنا من اهل اليمين، من الصادقين المؤمنين. احبتي في الله، امر ان تكون حنيفا. حنيفا يعني مائلا. مائلا الى من؟ الى الله. لو لم تمل بل انضبطت في الوسط فلم تمل الى الله، يعني احببت احدا كحب الله صرت مشركا، سويت احدا مع الله صرت مشركا. لا بد من الميل الى من؟ الى ملك الملوك جل جلاله. لا بد من الميل. اقم وجهك للدين حنيفا. حنفاء، لا بد من هذا الحنف، الميل الى الله. لذا قال المشركون في جهنم: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. نعم اخوتي، اننا بحاجة الا نسوي احدا مع الله. انت الان تسوي مع الله الهة كثيرة. مثال اخر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر حديث في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تعال لنضعك تحت جهاز كشف الكذب. كلمتان خفيفتان على اللسان، هل هما خفيفتان على لسانك؟ نحتاج الى قياس. الكلمتان اخاف ام قولك اكلت شربت ذهبت جئت فعلت، ام قولك في البيع والشراء بكم وكذا وكذا وكذا. اكتشف خفيفتان على اللسان، ان كان شيء اخف من هاتين الكلمتين على لسانك. ثم حبيبتان الى الرحمن، يا من تزعم حب الله، هل تحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ تحبونه؟ زعمت انك تحبها، هي احب اليك ام ولدك؟ احب اليك ام زوجتك؟ احب اليك ام مالك؟ احب اليك ام صحتك؟ احب اليك ام عينيك؟ احب اليك ام جاهك؟ احب اليك ام شهاداتك؟ ايهما احب اليك؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حبيبتان يا الرحمن، ثقيلتان في الميزان. اذا وضعت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في كفة ومالك في كفة، ايهما اثقل عندك؟ اذا قلت لي نعم، خفيفة على لساني، حبيبة الى قلبي، ثقيلة في ميزاني، فلا اسوي ما هاتيك، يأتي سؤال بيان الكذب. قلتها كم مرة اليوم؟ كم مرة في هذا الاسبوع؟ كم مرة في الشهر الماضي؟ كم مرة في السنة؟ كذاب كذاب كميس. نعم، اننا بحاجة الى مثل هذه لنتأمل صدقنا من كذبنا. هذه اشياء يسيرة على الطريق، فهذا الذكر ليس فرضا ابدا، وانما هو نفل كما هو معلوم. ومن ترك قوله ليس بآثم، فاذا مات الرجل ولم يقل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا مر في حياته، ان مات موحدا دخل الجنة. ولكن القضية اننا نتكلم عن الدرجات الرفيعة من الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من اهلها يا رب. نحن احبتي في الله، الى للامام احمد، الرجل يملك 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال نعم. قيل كيف؟ قال اذا لم يفرح اذا زادت ولم يحزن اذا نقصت. لا بأس ان تملك 1,000,000 او 10 ملايين او 1,000,000,000 او 1,000,000,000,000، لا بأس، اذا لم يكن هذا احب اليك من الله، اذا لم يكن هذا قلبك اليه اميز عن طاعة الله، اذا لم يفسد هذا دينك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. نعم احبتي في الله، من زعم محبة الله ثم مال بقلبه الى الدنيا فهو كذاب، ومن زعم ارادة وجه الله ثم ابتغى الراحة في الدنيا فهو كذاب. انت تبتغي وجه الله؟ اذا لا فطور ولا كسل، لا هدوء بلا عمل، بل تواصل ودوام. انظر الى سيد ولد عدنان محمد عليه وعلى اله الصلاة والسلام، قام حتى تفطرت قدماه، قام حتى تفطرت قدماه يعني تشققت، قام حتى ورمت قدماه، قام صلى الله عليه وآله وسلم، قام حتى تفطرت قدماه يعني تشققت، قام حتى ورمت قدماه، قام صلى الله عليه وآله وسلم حتى سالت قدماه دما، بل لسرى بدموعه وهو ساجد، سجد حتى ظن انه مات. خرج الى صلاة الجماعة محمولا على كتفي رجلين ورجلاه تخطان الارض، ثم اذا كلم في هذا قال افلا اكون عبدا شكورا لأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. إنني أريد وأتحدى أن يريني أحدكم قدمه قد ورمت من طول القيام. أرأيت هذا قط؟ رأيتها؟ أين الأقدام المتورمة من طول القيام؟ أين الجباه المتحرقة من كثرة البكاء؟ أين الأشداق المتقرحة من كثرة الصيام؟ أين الألسن اللاهجة بذكر الله؟ أين القلوب المتوحدة بحب الله؟ أين الجباه المتقرحة من كثرة السجود؟ أين الأيدي التي ذابت من كثرة الوضوء؟ أين الأقدام التي تمزقت من السعي في سبيل الله؟ أين وأين وأين؟ يا حسرة على العباد، أين العباد؟ أين هم في عصرنا؟ أين الذين يستسقى بهم؟ أين هم؟ أقصد بدعائهم الذين يعرفون كيف يستنزلون رحمات السماء. إننا بحاجة إلى المخبت الأشعث الأغبر، إلى المخبت الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه له لكنه لو أقسم على الله لأبره. نعم إن فينا مغرورون كث، متكبرون كث، معتبون كث، لا يعرفون كيف يدعون فضلا عن أن يستجاب له. نعم أحبتي في الله، إن من ابتغى وجه الله، من أراد وجه الله ليست له راحة في الدنيا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا مستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبى. قيل للإمام أحمد: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. عند أول قدم تضعها في الجنة تذوق طعم الراحة، طعم الراحة. قيل لبعض السلف: ارفق بنفسك فقد أتعبتها. قال: راحتها أريد، راحتها أريد. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقوم ليلة بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم يركع مثل ذلك ويرفع مثل ذلك ويسجد مثل ذلك. هذا خيامه، فكيف صيامه؟ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا صيامه، فكيف ذكره صلى الله عليه وسلم؟ نزل عليه قول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أين الذكر الكثير؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه في كل حركة وسكنة ذكر لله. من ادعى أنه يريد وجه الله ثم مال بقلبه إلى الراحة، أخي لماذا لا تقوم الليل بتعب بالنهار فبحتاج ارتاح بالليل، بنام ما بقدر أقوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه يقوم لعمله نشيطا ويظل في عمله مخلصا، أما مع الله فيؤثر الكسل والتنازلات. ومن ادعى الإخلاص ثم مال بقلبه لمدح الناس وذمهم فهو كذاب. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. إن المخلص لا يعفأ بمدح الناس ولا ذمهم، لا يميل بقلبه إلى مدح الناس وذمهم، فإنه مهما مدحه الناس ومهما قالوا إذا كان عند الله كذابا فلن ينفعه إجماع الناس على أنه صادق، وإذا كان عند الناس صادقا فلن يضره إجماع الناس على أنه كذاب. كم من نبي أجمع هؤلاء الضلال الجهال على كذبه وما ضره ذلك، بل هو عند الله صديق. وكم من مخلص أجمع الناس هؤلاء الضلال الفساق الذين لا يعتد بإجماعهم، فإجماع الضلال أباء، أجمعوا على كذبه وزوره وهو عند الله أعلاهم قدرا وأرفعهم منزلة. أحبتي في الله، من ادعى الإخلاص إنما يخلص ابتغاء وجه الله، فإذا مال بقلبه إلى مدح الناس علم أنه لم يكن في عمله إخلاص. قال بعض السلف: الصادق يجد حلاوة عمله قبل أن يعمله، والمخلص يجد حلاوة عمله بعد أن يعمله. اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين. الصادق يجد حلاوة عمله قبل أن يعمله، لأنه في الأصل صادق فيجد حلاوة الصدق، فإذا أخلص في العمل وجد حلاوة أخرى وثوابا آخر. فإذا وجد الحلاوة فأي كلام لا يساوي سيئا، فكما قال ابن القيم: وزرع من حلاوة الإيمان لا تعسلها أمثال الجبال من لذات الدنيا. وما ينفعه قول الناس وما يضره قول الناس، دعك من الناس، وهل أضل الناس إلا الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أحبتي في الله، ومن ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يتابعه في جميع الأحوال فهو كذاب. اشتهر اسمه سنية نسبة إلى السنة. تعالوا لنتحرى أقوالنا وأعمالنا تحت مجهر السنة. أحوالك في ضبط المواعيد، كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أين أنت من هذا في ضبط مواعيدك؟ أين أنت من هذا في صدق وعودك؟ أين أنت من هذا في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم قس شيئا آخر تعلمه أب من ابنه. أرسل الوالد ابنه إلى الكتاب فبدأ يتعلم القرآن، حتى إذا قرأ: يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا. قال: يا أبتي، ما معنى هذه الآية؟ قال: الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليلة إلا قليلا، يقوم يصلي. فقال: يا أبتي، وما لي أراك لا تقوم، وما لي لا أراك تقوم؟ قال: يا بني، هذا خطاب للنبي محمد. يتهرب الأب الكذاب. فحتى إذا قرأ الولد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومن أسحار أم يستغفرون. قال: يا أبتي، ما معنى هذه الآية؟ قال: هذا وصف المؤمنين المتقين أهل الجنة. قال: يا أبتي، أتحب أن تدخل الجنة؟ قال: نعم يا ولدي. قال: فلما لا أراك تقوم؟ فخجل الأب وقام. إخوتاه، كثيرا ما يهون الناس شيئا بمسمى السنة، يزعمون أن اللحية سنة وهي فرض، يزعمون أن اللحية سنة وهي فرض، ولكن جدلا تنزلا مع القصر، وإن كانت سنة أن أتركها تهاونا بسنة النبي ثم ندعي حب النبي، تدعي حبه ثم لا تتبعه. إن الذين يحبون ترافولتا ومايكل جاكسون أخلص لهما من حبك للنبي، فهم يتشبهون بهما في اللبس والكلام. إن النساء المتبرجات التي يتابعن موضات بير كاردان وغيره أخلص لهذا الكافر من إخلاصك للنبي محمد. قيام الليل سنة، نعم، ولكن أهذا معناه أن لا تقوم الليل؟ قيام الاثنين والخميس سنة، معناه الترك لطاء الرأس، ألست معي في أنه سنة؟ سواء كان كل سوى طائية يعني، أو عمامة أو سملة أو غير ذلك، غطاء الرأس أليس هو سنة؟ لما نترك السنة؟ إنه أحد أمراض الأمة، مرض الاستسهال الذي يولد الإسهال. مرض الاستسهال، إننا بحاجة إلى علاج الجفاف في قلوب المسلمين بمحلول السنة يسلمها المسلمون. نعم، مرض الاستسهال. إني بالله إذا سألتكم اليوم هل قمت الليل؟ هل استغفرت في السحر؟ هل صليت سنة رددت الأذان ودعوت للنبي صلى الله عليه وسلم أذان الصبح ودعوت للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة؟ هل صليت سنة الفجر ثم دعوت بين الأذان والإقامة؟ حضرت في الصف الأول خلف الإمام، صليت خلف إمام يصلي بالسجدة والإنسان، اعتكفت إلى شروق الشمس، قلت أذكار الصباح، قرأت سورة الكهف، أكثرت من الصلاة على النبي محمد، فكرت إلى صلاة الجماعة، حضرت فأنصت ولم تتخطى الرقابة ولم تؤذي المسلمين، أنصت وفهمت ونويت نية صالحة أن تعمل بما تسمع. كل هذه بعضها سنن، أكثرها سنن، ولكن لما فرطت مرة، التفريط يجر إلى تفريط، التفريط مرة يصنع إسهالا في التفريط، استسهال الأمور ثم يقع التفريط في الفرائض. إخوتاه، من ادعى حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يتابعه في جميع أموره فهو كذاب. قال سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. بمعنى إذا أردت أن تحك رأسك تهرش، اسأل كان النبي بيهرش إزاي وزيه مثله فافعل. اللهم ارزقنا اتباع السنة يا رب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع أعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، إن قضية الكذب والكذابين ينبغي أن نتوقف معها أجمعين. من ادعى توحيد الربوبية ثم تعلق قلبه بالأسباب فهو كذاب. إن الذي يدعي توحيد الربوبية الله الرب جل جلاله تكفل بعباده في قضاء حوائجهم وإعاداتهم ومعاداتهم، فالله جل جلاله الملك رب العالمين قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال ربي، وأحق القول قول ربي، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. قال رب العزة جل وعلا: فإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. إخوتي في الله، إن الذي يعتقد أن الله رب الأرباب، أن الله رب العالمين، لا يتعلق قلبه بسبب، بل يعتقد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعتقد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، انت تعتقد هذا؟ فلما مع اول اختبار يتبين كذبك، يتبين كذبك. الله رب العالمين عندك كم ولد؟ 5. تقول بس اربطي. نعم. لماذا؟ تقول بس اقدر اربي دول. انت تربيهم، اين رب العالمين؟ الا تصدق قوله ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. قرأتها؟ قرأتها اخوتها؟ قرأ. اسمحوا لي ان اقف وقفة وسامحوني ان طالت قليلا فانها قضية خطيرة وان جاءت اخيرة اخوتاه، وهي قضية النفاق الاعتقادي الذي لا يظهر الا عند التمحيص والابتلاء. اعرف رجلا كنا نظنه صالحا، اللهم اصلح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تبدو عليه بوادر الصلاح، تبدو فيما يبدو للناس. كان له اولاد يموتون، كلما انجب ولدا يعيش 4-5 سنين ويموت، 2 سنين ويموت، 2 شهور ويموت. عاش له ولد كان عمره 18 عاما، فلما بلغ 18 عاما مرض، اسرع الى الاطباء وجاء بالادوية وفجأة مات الولد. خرج الرجل وهو يحمل زجاجات الادوية ليخسف بها في السماء. انت بتقصدني ليه؟ انت بتتحداني؟ انت عايز تذلني؟ مولاد الله زي عفريت، ايش فعل اولادي؟ كفر بالله، كفر بالله. هذا مخزون استراتيجي في قلبه اصلا خرج عند الفتنة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. لو ابتليت مثل هذا البلاء ماذا سيبدو وماذا سيبدو؟ جاءني احد الناس، اذكر لكم قصصا واقعية، جاءني احد الناس حلف على زوجته 3 مرات بالطلاق على مدى 7-9 سنوات. انت طالق، انت طالق، انت طالق، على مدى 9 سنوات خلص الثلاثة، انتهت. جاء ابحثوا لي عن حل، ليس هناك حل. انت طالق، الالفاظ الصريحة في الطلاق لا يسأل فيه عن النية، انتهت. يعني لم تعد زوجتك، كيف؟ انا ساتزوج والاولاد يربون. نعم، ولكن ما بال هذه المسكينة المطحونة المظلومة عاشت معي 9 سنوات، اين ستذهب؟ اقول له وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ليست مسؤوليتك انما هي هذه مسؤولية المرء. يقول لا لا لا لا، ما تقوليش ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. سبحان الله، لا تصدق الله، لا ترضى بالله، تشك في الله، تسيء ظن بالله. كثيرا ما ضربت لكم مثالا يبين الكذب. لو ان الشيخ محمود غريب اعلن ان من سيأتي الساعة 3 صباحا قبل اذان الفجر بساعة سيعطى 10 جنيهات ذهب، هل سنجد احدا؟ سنجد. لما تأتي؟ والله يقول كل ليلة هل من سائل؟ قل وقل 10 جنيهات ذهب يا رب، قادر ان يعطيك؟ قادر. اذا صدقت الشيخ ولم تصدق الله. نعم، كان الناس يدفعون اموالهم للريان والسعد و شركات توظيف الاموال مقابل 30%. الله يدعونا فيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق 100%. وصدقنا الريان ولم نصدق الله، ثم ندعي التوكل على الله. نعم انا بحاجة الى وقفة لنتبين، انا خلو نؤمن موحدون توحيد الربوبية. اذا كنت موحدا فلما اذا التموك في عملك بحلق اللحية، التموك بترك صلاة الجماعة، التموك بالعمل اطول وقت ليضيع دينك، لما تخشى فوات الرزق؟ لما تخشى؟ اتظن ان الشركة ترزقك؟ ان الرزاق فوالله. لما اذا كثر اولادك تخاف؟ اتشك ان الذي يطعمك واياهم هو الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. يا بني آمن بالله والله يعطيك، اصدق الله يصدق، اصدق مع الله يعينك ويرفعك. نعم، من ادعى توحيد الربوبية ثم تعلق قلبه بالأسباب فهو كذاب. ليس معنى هذا نفي الأسباب، بل تسعى بجسدك في الأسباب. جمعها الله في آية، قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. امشوا، هذا هو السعي في الأسباب. امشوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من عرقكم جهدكم. امشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا بشهاداتكم بوظائفكم. فامشوا في مناكبها وكلوا بمجهوداتكم، لا، وكلوا من رزقه وإليه النشور. التذكير بالنشور أي أنك إلى الله راجع، وسيحاسبك على سوء ظنك في الله. أخي في الله، يا من أنت موحد تعلم توحيد الربوبية، أحسن ظنك بالله. فالله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. ظن ما شئت، إن ظننت أنه سيجيعك فسيجيعك، وإن ظننت أنه سيعطيك ويحميك فلك ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. كان الاقتصاد القومي في مكة يعتمد على السياح، كان الاقتصاد القومي في مكة يعتمد على من يأتون في الحج والعمرة. الله قال: لا تدخلوهم انهم انجاس. قالوا: اذا سيدمر الاقتصاد في مكة. قال الله: ان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ولكن لم يجعلها على سبيل الالزام. طب احنا بطلنا تاني الفلوس؟ لا. قال: ان شاء. اخي، اترك عمل الحرام، اترك الرزق الحرام، اترك الكسب من شبهة، اترك الحرام وثق في الله وتوكل عليه وسيعطيك. وان لم يعطك فهذا ابتلاء، ستجوع قليلا ثم تتنعم بالجنة طويلا. قد تجوع وقد تعرى، قد تقترض وقد تتنازل عن بعض الكماليات، عن كل الكماليات، عن بعض الضروريات، ستتنازل عن المستوى الاجتماعي الذي كنت تعيش فيه. لا بد ان تضحي لكي يرضى عنك الله. قل: ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. احبتي في الله، صادقون نحن أم كذابون؟ نحتاج أن نصدق مع الله